بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا كبر بين أبويه فكان مع من اختار منهما ولا يقر بيد من لا يسوده ويصلحه. وأبو الأنثى أحق بها بعد 70 ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم تخيير الغلام والجارية. الغلام بعد 7 سنين كاملة يخير بين أبويه، والجارية يعني البنت بعد 7 لا تخير، تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة عاقلا كبر بين أبويه فكان مع من اختار منهما، قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنه تعالى عنهما. وروى سعيد الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وإذا بلغ الغلام 7 سنين، المراد بالغلام الذكر، إذا بلغ 7 سنين كاملة يعني أكمل 7 سنين، وليس المراد إذا دخل في السن السابعة، إذا دخل في السنة السابعة لا، حتى يكملها، وبشرط أن يكون عاقل يعني غير معقول وغير ضعيف العقل. فإن كان ضعيف العقل أو معدوم فيكون عند حكمه كما يتقدم. إذا كان عاقلا مميزا يعرف ما ينفعه وما يضره فيغير، فإذا اختار أمه صار عندها، وإذا اختار أباه صار عندها. فإن اختار أباه ثم رجع واختار أمه وعيد إلى أمه، فإن اختار أمه ثم رجع عن اختياره السابق ورغب في أبيه صار عنده، على التفصيل الآتي إن شاء الله. وهذا فيما روي قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما. وروى الإمام الشافعي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما يعني ذكرا بين أبيه وأمه. فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع زيارته له. فإن اختار أباه قيل له هذا أبوك وهذه أمك فاختر من شئت منهما، فذهب مع أبيه واختار أن يكون عنده، فيقول عند الأب ليلا ونهارا يعني في كل وقت، ولا يمنع لا يمنعه أبوه من زيارة أمه، لأن منعه من زيارتها فيه تحريض له على قطيعة الرحم وهذا لا يجوز، وإنما يتعين على الأب أن يمكنه من زيارة أمه متى من أراد ذلك من غير مرض، وعلى حسب الحاجة والعرف. فإن كان منزل الأم قريبا من منزل الأب فممكن أن يزورها في كل يوم، وإذا كان بعيدا ففي كل أسبوع، وإن كان في بلد آخر ففي الشهر أو في شهرين مرة، وهكذا على حسب ما يتيسر. وإن اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤذمه ويؤذمه. وإن اختارها أن يختار أمه قريب أن يكون عند أمه، فهل يكون عندها في كل وقت؟ لا، يكون عند أمه ليلة وقت الليل، وأما في النهار فيكون عند أبيه، لأن الأب هو الذي يتولى تعليم ابنه وتعليمه ولحظته وتوجيهه، ولا ينشأ في وجه أمه، وإنما ينشأ ويتعلم حلوله في وجه أبيه، فيكون عند أبيه إلا إذا ثبت أن استقامته وتعلمه عند أمه خير من لو كان عند أبيه، فيكون عند أمه، لأن الآباء والأمهات يختلفون. الغالب أن الأب هو الموجه والمعلم والملاحظ لولده، وأحياناً يكون الأب مهملاً مضيعاً لولده لا يعبأ به، والأم تكون مهتمة وحريصة على تعليم ابنها وعلى أن تأكيدها عليه وتؤكد عليه بالمذاكرة وحفظ دروسه وحفظ وقته وتأدية الصلاة جماعة من المسجد. فإذا كانت الأم هكذا والأب مضيعاً لولده فلا يبقى عند أبيه نهاراً، وإنما يكون عند أمه. هذه المسألة ترجع إلى نظر الحاكم، والحاكم ينظر في مصلحة الغلام، ينظر في مصلحة الولد. فإن كان بقاؤه عند أمه خير له فيكون عند أمه، وإن كان بقاؤه عند أبيه خير له جعله عند أبيه نهاراً وعند أمه ليلى. وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن اختار الأول نقل إليه، وهكذا. فإن اختار أمه ثم رجع عن اختياره هذا وقال أريد أن أكون عند أبي ومع إخوتي، رد إلى أبي. فإن رجع مرة أخرى وقال لا بد أريد عند أمي، رد إلى أمي، لأن المراد الأفضل به والأصلح. ويستجاب له في طلبه ما لم يلاحظ عليه أنه يختار من يريده، لأنه أحيانا يختار الولد أن يكون عند أبيه، يؤكد عليه أبوه بالدراسة والصلاة برجوله، فيمن الولد ويريد البطالة واللعب فيختار أمه، فلا يمكن في هذا. إذا علم أن اختياره لأحد والديه من أجل أن يرجله ومن أجل أن يعطيه ما يريد فلا يمكن في ذلك. وأما إذا كان اختياره لأبيه أو لأمه من أجل الرغبة أو الشفقة أو الحنان أو لأنه يجد الأب منه أكثر من الآخر فيمكن من ذلك، لأن الحظ له. فإن لم يختر قال هو عندي سواء، لا تفردوني بأبي وأمي، هو عندي سواء. أو قال أريد أقول عند كل واحد منهما يوما أو أسبوعا، فلا يقام على هذا لأن في هذا تضيع له، إلا إذا رأى الحاكم أن المصلحة في ذلك لأن كان الأب والأم في مكان واحد متقارب، وأراد الولد تطيب خاطر أبويه لأن يكون عندهما معا ويقول عند كل واحد منهم أسبوعا، وليس في ذلك مشقة ولا تأثير عليه بالدراسة أو نحوها، فلا حرج. أما إذا كان الأب بناهية والأم بناهية بكونه عند كل واحد منهم أسبوعا أو شهرا في ذلك مشقة، فلا يقر على ذلك بل يقرح بينهما. إذا قال لا أختار أو أختارهما معا أو هو عندي سواء أو لا أحب أن أميز أحدهما على الآخر، هذا أبي وهذه أمي وهما عندي منزلة واحدة، حينئذ يقرر الحاكم ما بينهما. ولا يقر محكوم بيد من لا يشوره ويصبحه بثواب المقصود من الحضانة. ولا يقر محكوم يعني الولد لا يقر بيد من لا يشوره ويصبحه. إذا اختار الولد مثلا أباه قام ابنه أباه لأن أباه يعطيه ما يريد ويتركه يلعب ولا يدرس ولا يؤكد عليه بصلاة ولا دراسة. وأثبتت الأم ذلك قالت إن ولدي اختار أباه لهذا السبب وأنا أريد أن أقوم على ولدي وأعلمه وأركبه لينشأ مستقيما. فللحاكم أن ينقله من أبيه إلى أمه ما دام بقاؤه عند أمه أصلا له. وكذلك العكس كذلك إذا اختار الابن أمه لأن أمه تستجيب له بكل ما يطلب وتحقق له جميع رغباته ويرغب ترك الدراسة وعدم الاهتمام بالصلاة ونحو ذلك من الأمور الهامة والأم تمكنه من ذلك والأرض تشد عليه فلا يقره الأب الحاكم بيد الأم وإنما ينقله إلى الأب من أجل تربيته وتعليمه وتنشئته نشأة صالحة يستفيد منها هو ومن حوله. وأب الأنثى أحق بها بعد أن تستكمل السبب. وأب الأنثى أحق بها بعد السبب. المحروم قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى. فللذكر ثلاثة حالات وللأنثى حالتان. للذكر حالة ما قبل السبع، الحالة الثانية ما بعد السبع إلى البلوغ، الحالة الثالثة ما بعد البلوغ. وللأنثى حالتان ما قبل السبع وما بعد السبع إلى أن يتسلمها زوجها. فالأنثى إذا بلغت سبع سنين فهو الحضانة، بعد سبع سنين لا تخير بين أبيها وأمها وإنما تكون عند أبيها لأنه يحفظها ويغار عليها وهي منسوبة إليه. وقد تخير فتختار المرء فالأم قد تكون مشغولة بزوجها فتؤمن البنت والعار حالها فلا تخير البنت وإنما تكون عند أبيها. ويرى بعض العلماء أنه إذا كان الأب مشغولا عن الذكر وقد يتركها للبيت ويسلمها لزوجته وهي لا تهتم بها كما تهتم بها الام والام تحفظها وتقوم عليها انه في هذه الحال تكون عند امها وليس لها البنت ليس لها حالة امتران حالة ما قبل السبع تكون للحاضر وما بعد السبع تكون للأب إلا إذا رأى الحاكم أن كونها عند أمها خير فله أن يجتهد في الأمر. فيكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء، لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد، ويستحق له أن لا ينفرد عن أبويه. هذه الحال الثالثة للذكر بعد البلوغ وقبل السبع إلى سبع سنوات يكون عند حاضره، بعد السبع مخير إلى البلوغ، بعد البلوغ ينزل حيث شاء، إن شاء عند أبيه وإن شاء عند أمه وإن شاء انفرد عنهما، لأنه لا ولاية لأحد عليه، بلى إلا أنه يستحق له أن لا ينفرد عن أحد أبويه، فليكون عندهما عند أحدهما. والأنثى منذ يتم لها سبع سنين إلا أبيها وجوبا حتى يستلمها زوجها، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره. والأنثى منذ يتم لها سبع سنين، لأن الأنثى قلنا لها حالتان، حالة ما قبل السبع سنين وحال ما بعد السبع سنين إلى أن يتسلمها زوجها، تكون في هذه الحالة عند من؟ عند أبيها، وسواء بلغت بعد الخمس عشرة أو بعد الحيض أو لم تبلغ، تكون عند أبيها، لأنه أحفظ لها، والعار الذي يلحقها يلحقه يؤثر عليه، والرجال العادة والغالب أحفظ إلى النساء. فإذا لاحظ الحاكم خلاف ذلك فله أن ينقلها إلى أمها. ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يطق منها، ولا تمنع الأم من زيارة ابنتها أن تزورها إلا إذا خيف من الأم إفساد البنت على أبيها، فحينئذ يمكن أن لا تمنع ولا تمكن من زيارتها بخلوة، وإنما تزورها بصحبة ثقة، فلا تنفلت من الأم إذا خشي منها إفساد البنت على أبيها، فلا تخلو البنت مع أمها وحدهما، وإنما تكون زيارة الأم للبنت ومعها غيرها. ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو مجبره باستقراره عنهم أو ذلة دينه، والأم قائمة لحفظها قدمت. قال الشيخ تقي الدين: إذا كان الأب عاجزا عن الحفظ من قبل سن أو لمرضه أو لضعف شخصيته، والبنت تخرج من البيت ولا يعلم عنها أبوها، أو لقلة دينه وعدم مبالاته، أو لكون بيته يختلف فيه الرجال والنساء ويخشى على البنت من أن تقع الجريمة مع من يكثر تردده على بيت والدها، ففي هذه الحال لا تكون البنت عند أبيها، لأن قلنا تكون عند أبيها إذا كان أبوها أحفظ لها، أما إذا خشي عليها في بيت أبيها كأن تكون مثلا وحدها في البيت، أبوها ليس عنده نساء وتقوم هي وحدها بالبيت، أبوها يخرج من البيت فلا تقر ولا تبقى عند أبيها وحدها، أو إذا كان أبوها يخرج ويطيل الخروج عن البيت وقاعدتها في البيت زوجة أبيها وهي الأم حافظة، خروج عليها منها أن تطيعها في جريمة أو نحو ذلك فلا تقر ولا تلقى بيد أبيها، وإنما تلقى إلى أمها. قال ذلك في الإنسان ابن تيمية رحمه الله. فقال: إذا قدر أن الأب تزوج بضرة رهيبه ويتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالأضالة هنا منهم بقطعا. هذا تعليم الاختيار حيث الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو تعليم حسن. يقول: إذا قدر أن الأب تزوج بضرة، يعني امرأة أخرى غير أمها، وهو أي الأب يترك هذه البنت لأمها، والغالب ليست لأمها بل أمها أحفظ لها، والضرة قد تؤذيها بما في صدرها على أمها من السابق ونحو ذلك، فحينئذ لا تقر بيد الأب، وإنما تكون مع الأم خوفا على البنت يعطيا، لأن الغرض هو حفظ البنت، والعناية بها ولا يجوز إهمالها. فإذا لوحظ أن بقاءها عند أبيها فيه ضرر عليها أو ضرر على دينها فلا تقر بيد أبيها ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد. ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد. للأب والعصبة، من هم العصبة؟ الإخوة والأعمام، وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام. والعصبة قربوا أن بعدوا، لهم الحق في منعها عن الانفراد، يمنعون البنت عن الانفراد. تقول: ما دام وقع الخلاف بين أبي وأمي فأنا لا أريدهما معا، أنا أريد أن أسكن وحدي، هل تقر على ذلك البنت؟ لا، لأن في هذا ضياع وخوف عليها، فلا تقر بيدي، فلا تقر على ما تريد لسكنها وحدها. وقالت امها غير موجوده مع مثلا بيته، وقالت: لا اريد بيت علي ولا اريد ان اقيم فيه لما اجد فيه من الضرر. اقول: لا حرج، انتقل الى بيت اخيك او بيت عمك او بيت ابن عمك، البيت الذي تعمل فيه على نفسها، ولا تقر بان تسكن وحدها، لان في سكنها وحدها ضياع لها وخوف عليها من الوقوع في الجريمه. ولأجل المعتوه ولو كنت عند امه مطلقا. المعتوه هذا الكلام بالتغيير وتنقل من اب الى ام ومن ام الى اب، هذا في الصبي الصغير. اما المعتوه والمجنون فهذا تستمر الحضانة عليه وإن بلغ 7 سنين، وإن زاد عليها وإن بلغ 6 بلوغ. فيقول عند أم، وقال هنا رحمه الله: المعتوه ولو كنت عند أمه مطلقا، إشارة إلى الخلاف. قال العلماء رحمه الله: قالوا إن المعتوه إذا كان عنده فلا تبقى عند أمها لأنه يخشى عليها فأبوها أحفظ لها، والذي اختاره المؤلف على أنها تكون عند أمها لأنها ألطف معها في الرعاية وحسن التدبير ونحو ذلك، فتكون عند أمها. وكذا المجنون والمجنونة كما تقدم لأنه بذوي الحضانة، وإن تجاوزوا سن البلوغ فيكون بذوي الحضانة، يعني عند الأم إذا لم تكن مزوجة بأجنبي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.